بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة. نحن انتهينا من باب السوق. نعم نعم. قال: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام السواك، وسبق ذكر مناسبة ذكر مسائل السواك، ناسب أن يذكر لك أشياء تشبه السواك من حيث كونها تتعلق بالنظافة وما إليه، وإلا ليس لها تعلق بالوضوء أصالة. وهذه من عادة أهل العلم في كتب الفقه أنهم يذكرون ما له تعلق بالباب، فإذا كان هناك ما يشبهه ذكروا المسائل التي تشبهه مع هذه المسألة. وهذا يدل على أن دراسة المتون الفقهية من الأهمية بمكان، فإن من أعظم فوائد دراسة المتون الفقهية للمذاهب الأربعة المتبوعة هي أنها تدل طالب العلم على مضان المسائل. فإذا أراد أن يبحث مثلا عن مسألة حلق اللحية مثلا، فإنه ربما إذا لم يدرس كتب الفقه لا يخطر بباله أنها تبحث في كتاب الصلاة، أنها تبحث في كتاب الطهارة قبل الوضوء، فإنه لا علاقة باللحية مع الوضوء إلا في مسألة التخليل، ولا يظن أنها تذكر مسألة حلق اللحية والأخذ منها ونحو ذلك. وإذا أراد أن يبحث مثلا عن مسألة الختان لا يخطر بباله ربما أنها في كتاب الطهارة، أو مسألة مثلا تقييم الأظفار أو نحو ذلك. نعم. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب الشرعية التي يحسن للمسلم أن يلتزم بها وأن يداوم عليها. فقال لك رحمه الله تعالى، سأذكر لك هنا عددا من تلك السنن. فقال: يسن حلق العانة، وهو الذي جاء في السنة تسميته بالاستحداد، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، والذي هو من علامات إذا نبت فإنه يدل أنه من علامات البلوغ. وقولهم أنه الشعر الخشن، علم من ذلك أن الشعر الذي يكون خفيفا رقيقا قريبا من هذه المنطقة فإنه لا يعد من شعر العانة الذي يستحب أخذه، وإن كان قريبا من هذا الموضع، فشعر العانة هو الذي يكون حول القبل، فهذا يسن حلقه. وإذا قال الفقهاء الحلق فيقصد به ما كان بالموسى، بالموسى الذي يسميه الناس موس. أما ما كان أخذا بقص ونحوه فإنه لا يسمى حلقا، لا يسمى حلقا. ولذلك لو أن الرجل اعتمر وبعد عمرته أخذ ما يسمى بالمكينة التخفيف ولو على رقم واحد ولو على شيء دون ذلك، فإن هذا لا يسمى حلقا، وإنما هو تقصير. فإذا كان بالموسى فهو المسمى بالحلق. فعلم من ذلك أن السنة في شعر العانة هو أن يحلق بالموسى، وإن أزيل بغير ذلك فلا بأس، كما يستعمل بعض ما يسمى بالنورة، أو إن كان وجد شيء الآن نافع غير ضار بليزر أو نحوه يزيلها، فإذا كانت إزالة بالكلية، لأن التقصير الذي يكون بالمكينة ونحوه هذا ليس فيه إزالة بل يبقى فيه أثر. يؤذيكم كيف؟ هذا الأول. الثاني، قال المصنف رحمه الله: ونتف الإبط. فيستحب نتف الإبط. وقال لك المصنف: نتف الإبط وفاقا لما جاء في السنة، أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنن الفطرة نتف الإبط. وهنا تنبيه إلى أن السنة هو إزالة هذا الشعر بصفة معينة وهي النتف، فمن أزاله بغير النتف لم يصب السنة، فالإزالة تكون بالنتف. فإن قال قائل إني أعجز عن النتف أو يعسر علي أو أتأذى به أو لا أحسنه، فحينئذ يقال له لك أن تزيله بغير النتف، لكن هذا نقص في أداء السنة. فإن استطاع الإنسان أن يزيله بالنتف فهو السنة وهو الأكمل، فإن لم يستطع فلا أدنى من أن يزيله بأي مزيل. والسبب في كونه يزال بالنتف هو أن إزالته بالنتف يضعف هذا الشعر ويقلل خروجه، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر. وهذا ملاحظ حتى في من نراهم يحلقون اللحية ثم يطلقونها، فسبحان الله نجد أن الشعر الذي نبت بلا حلق يكون فيه اختلاف، سبحان الله. فالشعر النابت بعد الحلق يكون فيه قوة فعلا، أما الشعر غالبا الذي نبت من غير حلق غالبا يكون فيه خفة نوعا ما، هذا فيما يظهر لي والله أعلم. فإذا كان هذا المكان من المواضع التي هي من مطاوي بدن الإنسان، فهو من مظنة أن تنبعث الرائحة الكريهة، فإذا كان هذا الشعر خفيفا وكان قد أزيل بهذه الإزالة وأدعى أن لا يعود سريعا، النتف لا يعود سريعا، فإن هذا فيه إبعاد عن هذه الرائحة الكريهة. وأما إن كان قد أزيل بالحلق فهو قد تحققت إزالته، إلا أنه إذا عاد كثيفا، فكان أدعى لأن تكون الرائحة أولى. ولذلك لو أزاله الإنسان بالحلق فلا بد من أن يتعاهده. الثالث قال المصنف رحمه الله تقليم الأظفار، وهذا بين. الرابع قال النظر في المرآة، لأن الإنسان ربما يكون في وجهه شيء لم ينتبه له من القدر ونحوه، فسن له أن ينظر في المرآة. قال فقهاؤنا ويقول ما ورد، قالوا وجاء في بعض الحديث أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي عن النار. الذي بعده قال التطيب بالطيب. قال الفقهاء رحمهم الله الطيب يكون للرجال ويكون للنساء، فأما المستحب في حق الرجال فهو ما ظهرت رائحته وخفي لونه، أغلب الطيب الذي نستعمله اليوم ظهرت رائحته وخفي لونه، وأما في حق النساء فهو ما ظهر لونه وخفيت رائحته، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها فهي مأمورة أن تعتزل الزينة، وإذا خرجت برائحة وشم رائحتها الرجال كما جاء في الحديث فهي زانية، نسأل الله السلامة والحماية. لكن إذا علمت أن هذا متعلق بأن يشم الرجال الأجانب رائحتها أي رائحة طيبها، فتعلم حينها أنها إذا تطيبت في البيت هل هذه العلة موجودة؟ علة أن يشم الأجانب رائحتها؟ لا، العلة ليست موجودة، ولذا فإن لها أن تتطيب في بيتها بما شاءت، سواء ظهرت رائحته لم تظهر رائحته أن تتطيب بما شاءت ولو ظهرت رائحته، بل كونها تتطيب لزوجها بما ظهرت رائحته حسن صحيح، لأن كونها ذا رائحة كريهة مما يعاف. ولذلك للزوج أن يأمر زوجته بأن تزيل ما يكون سببا أن تعاف من شعر في إبط ونحوه، واضح؟ طيب، إذن هذا التطيب بالطيب. إذن إذا قرأت في كتب فقهائنا أنه للرجال كذا وللنساء كذا فلا تظنن أن هذا على سبيل الإطلاق، وإنما هو مقيد بما إذا خرجت، أما إذا كانت في البيت فإنها تتطيب بما شاءت ولو ظهرت رائحته. الذي بعده قال المصنف إيش اللي بعده؟ والاكتحال، يعني يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. هناك شيء يسمى نوع من أنواع الكحل يسمى بالإثمت، والذي يقول أصحابنا أنه يستحب الاكتحال يقول يستحب الاكتحال بإثمد مطيب. كان تكتب هذا قال لك الاكتحال اكتب بإثمد، إثمد يباع ترى أظن عند العطارين أليس كذلك؟ عند العطارين بإثمد مطيب، مطيب بمسك. وبين لك المصنف رحمه الله أن هذا الاكتحال مسنون كل إيش؟ كل ليلة. بقي أن يقول لك متى كل ليلة، بعد المغرب أو بعد العشاء أو ماذا، أو قبل الفجر أو ماذا؟ اكتب قبل النوم، قبل النوم. هذا الشيء الذي يخرجه الإنسان ويختحل به هذا يسمى بالميل، يسمى بالميل، مثل الذي في الطيب هذا، هذا يسمى بالميل. فيضع في كل عين ثلاثة أميال، ثلاثة مرة في كل عين ثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الذي بعده إيش؟ قال لك المصنف: ومن مما يستحب أيضا حف الشارب. والمراد بحف الشارب، لك أن تكتب إن جئت، اكتب أو قص طرفه. وحفه أولى نصا. إيش معنى نصا؟ يعني نصا عن الإمام أحمد، يعني نص عليه الإمام أحمد. طيب، القص واضح معناه؟ قص بالمقص. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: قال السنة أن يقص شاربه حتى يظهر إطاره. قال فإن زاد على ذلك فهو أفضل. ممكن أمليكم إياه بعد قليل، انتظر. يقول رحمه الله في شرح العمدة: يقول وتحسن السنة بقصه حتى يبدو الإطار، ها، وهو طرف الشفة، وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نص عليه. إذن نقول يستحب في الشارب شيئان: الشيء الأول هو القص، قص طرفه، أي حتى يبدو إيش؟ إطاره، هذا واحد. الثاني يستحب أيضا حفه، والحف أولى من القص، فإذا أراد الإنسان أن يقتصر على أحدهما نقول له حفه. وما المراد بالحف؟ ما قلت لكم؟ اكتب. والمراد بالحف المبالغة في قصه، ومنه السبالان. السبالان هذا الخطان، هذا السبالان، المبالغة في قصه، ورد فيه حديث: وهما يعني إيش؟ وهما طرفاه. السبالان جمع سبال، قصوا سبالاتكم جاء في الحديث. السبال سبال، وهما طرفاه. طيب، هذا ما يتعلق بالشارب. إذن حكم حف الشارب ما هو؟ سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم نعم كمل. وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. طيب، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة أحكام اللحية، فبين لك في حكم اللحية ثلاث مسائل. ومما يذكر هنا من لطيف ما يذكر للفائدة أن ما قلته لكم في مجلس البارحة، أن المشهور أن هذا الكتاب مختصر من منتهى الإرادات، أليس كذلك؟ وهذه المسألة لم أرها في منتهى الإرادات، مسألة إعفاء اللحية وحلق اللحية والأخذ منها لم أرها في منتهى الإرادات، وإنما نص عليها صاحب الإقناع. ولذلك الشيخ منصور رحمه الله ذكر هذه المسألة لما في شرح المنتهى، ذكرها في الشرح، لأن المصنف ما ذكرها في المتن، ما ذكرها في المتن. ولذلك القول بأنه مختصر من منتهى الإرادات يمكن اختصار في الجملة، يعني في الغالب يمكن أن يقال هذا، يمكن ولا يمكن الجزم به، خاصة أنه لم يصرح. إذن عندنا في اللحية ثلاث مسائل. المسألة الأولى إعفاء، فما حكم إعفاء اللحية؟ ليس واجبا. المصنف يقول الله يهديك سنة، يقول يسن إعفاء اللحية سنة، ليس واجبا. إعفاء اللحية سنة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حلق اللحية حرام. المسألة الثالثة: أخذ ما زاد عن القبضة، هذه القبضة، أخذ ما زاد عنها مباح، قال لا بأس. إذن ذكر لك المصنف ثلاثة أحكام. وبقيت مسألتان تتعلق باللحية. هو قال لك الحلق وضابط الحلق يكون بماذا؟ بالموسى. فعلم منه أنه لو كان بغير الموسى فلا يسمى حلقا، هذه واحدة. الثانية ذكر لك ما زاد عن القبضة، فقال لك ما حكمه؟ لا بأس، يباح. ذكر لك مسألة ثالثة الإعفاء، وسأبينه أنه تركها بلا أخذ، تركها بلا أخذ، فماذا قال لك؟ سنة. بقيت مسألة، ما هي؟ ما كان أقل من القبضة لم يذكر المصنف، وكثير من فقهائنا لا يذكرونه. وبقيت مسألة أخرى تتعلق باللحية، وهي ما شذ وتطاير من شعر اللحية. فنأتي للمسألة الأولى. المسألة الأولى قال يسن إعفاء اللحية. ما المراد بإعفاء اللحية؟ اللحية أكتب بأن لا يأخذ منها شيئا، بأن لا يأخذ منها شيئا. قال بعضهم، إيش يقصد ببعضهم؟ بعض فقهائنا، نعم، ما لم يستهجن طولها، ما لم يستهجن طولها. فلو كانت طويلة وصارت مستهجنة معيبة، وربما كانت سببا للسخرية، فنص بعض فقهاء الإسلام من غير فقهائنا على أن الأولى هو أن يؤخذ منها حتى لا يكون سببا لوقيعة الناس فيه. وممن يتكلم عن هذا الإمام الغزالي رحمه الله، وقالوا إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان الإنسان له لحية طويلة جدا حتى كانت سببا في إطلاق ألسنة المغتابين والاستخرية به، طبعا هذا فيما يستهجن. أما في كونه ذا لحية دون أن تكون مستهجنة، فليتكلم يقول المغتابون ما شاءوا، إنما ينتقدون شيئا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المراد إذا كان شيئا زائدا خارجا عن العادة عن المألوف، فإن هذا قال بعض الفقهاء أولى هو إزالته أو الأخذ منها. إذن هذه مسألة الإعفاء، هذا ما حكمه؟ سنة. المسألة الثانية الحلق، وقلنا ويكون بماذا؟ بالموسى. فقال لك المصنف حرم حلقها، وهذا حكي عليه الاتفاق، إلا أنه فيه إشكال، يبدو أن الاتفاق يعني فيه نظر. حكاية الاتفاق ممن حكاه ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. المسألة الثالثة كونه يقبض من تحت الحنك ويأخذ ما زاد، فهذا فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد رواة الحديث. فكونه يفعل شيئا وهو راوي حديث أعفو اللحاء دل على أن فهمه للحديث أن الأمر بالإعفاء هنا ليس إعفاء مطلقا، وإنما المقصود مطلق الإعفاء. إذن عندنا شيئان، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعفو اللحاء، هل المراد به الإعفاء المطلق أو المراد مطلق الإعفاء؟ وما الفرق بينهما؟ هذه فائدة انتبه لها. لما أقول لك الأمر المطلق، لما أقول لك مطلق الأمر، أقول لك الوجوب المطلق، أقول لك مطلق الوجوب، ما معنى هذا؟ هذه ألفاظ لازم تعرفها. النحو بإذن الله يعينك على فهم الكلام. فإذا قلت لك الإعفاء المطلق، ما إعراب المطلق هنا؟ الإعفاء المطلق، نعت صفة. إذن وصفت الإعفاء بأنه إعفاء مطلق. إذن ما المراد بالإعفاء المطلق؟ الإعفاء المطلق يعني إعفاء من كل شيء، يعني إعفاء من الأخذ، من الحلق، من كل شيء، يعني ما تأخذ منها شيئا. إذن ما حكم الإعفاء المطلق؟ سنة، المقال مصنف صح أن لا تأخذ منها شيئا، صحيح؟ هذا الإعفاء المطلق. الثاني مطلق الإعفاء. كيف مطلق الإعفاء؟ من أعفى لحيته فلم يأخذ منها شيئا هذا اسمه زيد، وأما عمر فأعفى لحيته فأخذ منها ما زاد عن القبضة، هذا من عمر. أما عبيد فأخذ منها وأخذ أقل حتى من القبضة، فهذا عمر. وأما الثالث فأخذ حتى أخذ يعني لم يحلق، كانت زائدة عن الحلق بيسير، لكنه أخذ شيء كثير. كل هؤلاء أعفوا بعض الإعفاء صحيح أو كل الإعفاء، فكل هؤلاء حققوا ليس الإعفاء المطلق وإنما مطلق الإعفاء، بمعنى إعفاء كامل أو يعني حصل شيء من الإعفاء، إما إعفاء كاملا أو نصف إعفاء أو ربع إعفاء أو ثلث إعفاء، هذا ماذا نسميه؟ مطلق الإعفاء. فهمتم هذا؟ أعطيك مثال آخر، لما أقول لك صلي وأسكت فهذا إيش يسمى؟ أمر بالصلاة صح؟ أمر مطلق صحيح؟ فإذا قلت لك صلي معناه أي صلاة تفعلها فقد أديت، لأن هذا الأمر مطلق، واضح؟ فهمتم الآن؟ طيب، فلو قلت لك مثلا صلي صلاة الظهر هل هذا أمر مطلق؟ هذا أمر إيش؟ مقيد، واضح الكلام؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، هل هو أمر بالإعفاء المطلق أو هو أمر بمطلق الإعفاء؟ إن قلنا إنه أمر بالإعفاء المطلق فمعناه، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، فمعناه أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من لحيته شيئا. وإن قلنا أنه أمر بمطلق الإعفاء فمعناه يجب عليك أن تكون لك لحية، ها؟ فإن كانت بدون أن تأخذ منها شيئا أو أخذت نصفها أو ربعها أو ثلثها فقد حققت الواجب، إذا قلنا المراد إيش؟ مطلق الإعفاء. طيب ننظر، الأمر محتمل أو لا؟ محتمل صحيح؟ ما دام محتملا فننظر في تفسير الصحابي الراوي، فوجدنا الصحابي، خفف هذا شوي كأنه بارد، ها؟ بارد كأنه بارد، خففوا جدا. أنتم معي ولا مع المكيف؟ طيب وتر 27. طيب ايش كنا نقول؟ نعم، فلما رأيت ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث اذا اعتمر او حج انه ياخذ ما زاد عن القبضه، علمنا ان المراد هو ايش؟ مطلق الإعفاء وليس إعفاء المطلق، وعلمنا انه يجوز اخذ ما زاد عن القبضه، لذلك مذهب جمهور الفقهاء هو جواز أخذ ما زاد عن القبضة، واضح؟ مذهب جمهور الفقهاء. هذه كم مسألة الآن؟ ثلاثة، مسألة الإعفاء، مسألة الحلق، مسألة ما زاد عن القبضة. نأتي الآن لمسألة أخرى، وهي لو أنه ترك ما زاد عن القبضة أو أخذ ما زاد عن القبضة، لكن هناك شعرات خارجة شاذة مزعجة ما تسمع الكلام، تريد أن أردها، ما هي راضية تسمعك، شاذة فيها، شاذة نادة، فهل يجوز أخذها؟ نص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وشرح العمدة من الكتب المذهبية الدقيقة، يعني شرح العمدة بالذات من كتب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله على المذهب، هو شرح مذهبي قح، والذي أعرفه فيما أعرف الآن أنه هو الشرح الوحيد لمتن معروف للشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني دائما يذكرون آراء الشيخ تقي الدين وتذكر في يذكرها ابن مفلح مثلا وابن القيم وهذا ومجموع الفتاوي، لكن كتاب فقهي ما نعرف إلا أنا لا أعرف إلا شرح العمدة، وشرح العمدة لما شرحه شرحه على المذهب، شرح مذهبي، فهو الشيخ تقي الدين، ففي شرح العمدة نص على لما ذكر مسألة ولا بأس بأخذ ما جاء، قال وإن أخذ ما زاد عن القبضة لم يكره، نص عليه أظن الإمام أحمد، ثم قال وكذا أخذ ما تطاير منها، وكذا أظن كتبت هنا، نعم، قال وكذلك أخذ ما تطاير منها. وهذا في الحقيقة ذكره حتى القرطبي، أمليته عليكم أظن من قبل في الأخصر، ذكره القرطبي في المفهم، قال وأما ما تطاير فأجازه مالك وغيره من السلف، كأنه ما في خلاف، فأجازه مالك وغيره. هذا إيش؟ مسألة ما تطاير. هذه المسألة رقم كم؟ الرابع. بقيت المسألة الأخيرة وهي مسألة ما دون القبضة. ما دون القبضة لما قال المصنف لا بأس بأخذ ما زاد، فكأن ثمة بأس في ما هو دون، صح؟ ولكنه قال في الحلق يحرم، فصار عندنا الحلق حرام وما زاد لا بأس، فما حكم هذا المتردد ما بين الحلق وما بين ما زاد عن القبضة؟ أي يمكن أن يقال أنه مكروه، يمكن أن يقال أنه مكروه. ففي الحقيقة نص بعض أهل بعض الفقهاء، وكثير منهم ما يذكرون المسألة، كثير منهم لا يذكرونها، لكن ذكر صاحب فتح الملك العزيز في شرح الوجيز، وهو كتاب ليس مشهورا، ذكر أنه يكره، يكره ما دون القبضة، يكره ما دون القبضة. ويمكن أن يقال، إذا قلت لك يمكن يعني مدارسة لا أجزم، يمكن أن يقال والله أعلم أنه كلما اقترب من الحلق اشتدت الكراهة، يمكن أن يقال. أما الشيخ عبد الغني اللبدي رحمه الله، متوفى سنة 1930، ففي حاشيته على نيل المآرب شرح دليل الطالب، نيل المآرب للتغليبي عليه هذه الحاشية، اشتد في هذه المسألة، ولأن كلامه جميل أحببت أن أقرأه عليكم. فيقول، يقول عن قول المصنف ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، قال وعبارة الإقناع ولا يكره أخذه، لا يكره، ما قال لا يكره كأنه يفهم منه كراهة ما دون، صح؟ قال أقول حاصل كلام المصنف كغيره أن حلقها ومثله قصها كلها ونتفها ونحو ذلك حرام، فجعل القص أو النتف كلها، كله هذا واضح حرام. قال وأن السنة عدم أخذ شيء منها، صح؟ السنة عدم أخذ شيء منها، نعم، هذا ظاهر كلام المصنف. قال وإن أخذ ما زاد على القبضة لا بأس به ولا يكره، وأما أخذ ما دون قبضته بحيث لا يستأصلها، لا يستأصلها، فلم أجد أحدا تعرض له، هو يقول هذا، لكن وجدنا فعلا من تعرض له كما قلت لكم صاحب فتح الملك العزيز شرح الوجيز. قال إلا أني رأيت بعض الحنفية، بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته، صدق، أنا وقفت على بعض في كتب بعض الحنفية يقولون ولا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، وأما ما دون القبضة فحرام إجماعا، قرأته في أحد كتب الحنفية لا أذكره الآن، فصدق الشيخ عبد الغني رحمه الله. قال رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته. يقول الشيخ عبد الغني، يقول وكذا مفهوم نص الإمام أحمد، يقول وعبارة الإقناع فليس، لعله وأما عبارة، فليس دالا في سخط، ربما فليس دالا على التحريم ولا على الكراهة، بل هو محتملهما، وفي احتمال صحيح، لكن الأظهر والله أعلم أنه يريد الكراهة. قال وإنما يدل على عدم الإباحة فقط، يعني هو متردد بين الكراهة وبين التحريم. قال وغالب أهل هذا الزمان يحلقون لحاهم، ومن لم يحلقها يقصها ويبالغ في قصها، ويعفون شواربهم حتى تسد أفواههم، حتى رأيت بعض القضاة كذلك، صدق. الآن بعض القضاة، بعضهم سبحان الله كأنها ما يسمى بالموضة، كثير يعني للأسف الشديد يعني يخففون تخفيفا زائدا زائدا، حتى صرت أعرف بعضهم بسيماهم، سبحان الله، إيه والله، إذا رأيت واحد لابس بشت كذا ومرتب كذا مخفف لحيته جدا، والله يعني مباشرة تمسك أنه قاضي للأسف، أو كاتب عدل، إلا من رحم، إلا ما رحم ربي، فيوجد من كتاب العدل والقضاء منهم من فضلاء البشر، نسأل الله أن يكثر أمثاله، لكن هذا فعلا رأيته ورأيناه في قضاة زماننا، هو قبلنا بحوالي 1000 سنة. يقول وهل هذه إلا مضادة للشرع الشريف الذي أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام لنفاسته ولطافته، عبدت أن أقرأه عليكم. طيب، إذا فهمنا هذا فينبه هنا لأمور. الأمر الأول أنك إذا رأيت رجلا يعني لم تر له لحية ظاهرة، فلا تستعجل في اتهامه أو نحو ذلك، ف فإن بعض الناس يكون لم تنبت لحيته أصلا، وهذا وجدناه. نعم، يكون ما نبتت لحيته، أو أن بعض الناس تنبت لحيته على الذقن فقط دون العوارض، وهذا موجود. بل بعض الناس تنبت لحيته على الذقن وتطول. عند لاحظ زملائنا دكتور في الجامعة العارضة لا يوجد لها شعرات خفيفة، والوقت كله على الذقن. فلا نستعجل، ونحن إذا عرفنا السنة مكلفون بأنفسنا، ممكن نذكر ننصح إخواننا، لكن ما نتهم عباد الله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا رأينا بعض المشايخ والفضلاء ممن يخففون لحاهم فنعلم نعذرهم، إذا عرفنا المسألة فيها أخذ ورد وأعفو اللحى والعفاء المطلق ما نتكلم على أهل الفضل والدعاء اللي فيهم خير والذين انتفع بهم الناس، وفلان أصلا هذا مقصر في السنة، وفلان يأخذ من لحيته. ما لك شغل بعباد الله، الله هو يحاسبهم. ما لك شغل بعباد الله، خاصة إذا انتفع به الناس وعم نفعه بين البشر، فتنتقص أمام العوام وتقول هذا أصلا لو كان فيه كذا، لو كان فيه خير ما لك شغل بعباد الله. لعله وضع رحاله في الجنة فتبوء أنت، ما تدري. ما لك شغل، خاصة المسألة فيها أخذ ورد، فيها بعضهم ألف مجلد فيها ينتصر فيها لعدم وجوب الإعفاء المطلق مثلا. رأيت فيها مجلد إن كان ما هو منتشر كثير، بل رأيت فيها كتابين واللفاف في اللحية مجلدات، كل واحد مجلد. فما ينبغي هذا. الأمر الثالث والأخير، إذا كنا نقول بهذا التفصيل فلا ينبغي لطلبة العلم والحريصين على السنة أن يقصروا في السنة. وثمة مقطع أرسلته لبعضكم، لأحد المشايخ وهو يدرس في المسجد الحرام، أرسلته لبعضكم وهو يتحدث عن في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية أنه كان ذا لحية صلى الله عليه وسلم. فكان من جميل كلامه يقول إن المحب للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم شيئا من أخلاقه وشمائله فإنه يحرص على الاقتداء به في كل صغير وكبير. وذكر لذلك مثلا في أحد الصحابة الذي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فقال ما زلت أحب الدباء منذ أن علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط أن الرسول يحب الدباء أنا أصير أحب الدباء مثل ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب الصادق إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق لحيته وكان يعفيها، فمن غير أن يقول له أعفو اللحى فإنه سيعفيها. ومن أعجب ما وقع وسمعت به، مرة كان في مجلس الشيخ محمد، شيخنا الله يحفظه الشيخ محمد، وكان قد زاره رجل من أصدقاء والده. المهم، فذكر صديق والد الشيخ قصة عجيبة، ذكر، أنا لا أتكلم عن بحث المسألة فقهيا، قد يكون فيها أخذ ورد، أنا الآن فقط أحكي لكم ما ذكر. قال إن رجلا دخل على الشيخ محمد المختار رحمه الله يوم من الأيام، هذه التي يحكيها ليس الشيخ وإنما يحكيها صديق والد الشيخ، قال دخل رجل وكان حالقا للحيته، وكان الشيخ محمد المختار رحمه الله يعني أمارا بالمعروف، الظاهر قوي شوي، بس أغلق الباب عند الله عز وجل. هذا والده، والده هو، هذا اسمه محمد ابن محمد المختار. المهم، يقول الشيخ، يقول أن رجلا كان يحلق لحيته ودخل على الشيخ، فالشيخ ما سكت وأراد أن ينبهه، فأتى بكلام عجيب، فقال إن من يذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. فتعجب الرجل، قال أعوذ بالله، وبكى، قال أعوذ بالله، قال إذا يا شيخ أنا زرت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه لا يرد عليه السلام، قال لا يرد عليك السلام، قال أعوذ بالله، كيف هذا؟ فاستنبط الشيخ، وانظر الاستنباط عجيب، قال إن الرجل الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وسلم عليه وكان حالقا للحيته فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو حي، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بعد وفاته كحكمه في حياته، فمن سلم عليه بعد وفاته لا يرد النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الاستنباط، ممكن يكون في محل بحث يعني، لكنه كان كلاما عجيبا. وعلى كل حال فهذه سنة، وأنا أطلت في هذا، وخاصة أن هذا من السنن النبوية على صاحبه الصلاة والسلام. وكم يؤسفني أحيانا عندما أرى انتشار التهاون بهذا الأمر، انتشار. مرت سنوات سابقا كان في المسألة تشدد، بمعنى أول ما يرون فلان ابن فلان أخذ شعرات من لحيته قالوا فلان انتكس، وش فيه فلان، وش فيه، ما وش فيه للخير. قال والله أنا يبدو أنه صار يأخذ من لحيته، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. هو أخذ ما تطاير، أخذ ما زاد عن القبضة، فعل شيئا نص جمهور الفقهاء على جوازه، لكن تشدد، هو تشدد فيه جهل. ثم انتشر تساهل، نحن لا مع التشدد ولا مع التساهل، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق كلام الفقهاء، إذا رأيت أحد يأخذ لا تجرمه ولا تفسقه ولا، لكن أنت خذ لنفسك بالعزائم ما استطعت إلى ذلك السبيل. طيب، قال المصنف رحمه الله: لك أن تكتب فائدة لما قال لك ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، أكتب ولا بأس بأخذ ما تحت حلقه. وأخذ أحمد، يعني الإمام أحمد، أخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه، وعارضيه، لأنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من حاجبيه عند الترمذي، وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. يقول لك المصنف رحمه الله، نعم، يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك حكم الختان. والختان هو أخذ الختان إما للذكر وإما للأنثى. أما للذكر فهو أخذ جلدة الحشفة، فثمة جلدة تكون على الحشفة التي هي رأس الذكر، وهذه الجلدة إن بقيت فهي مظنة لاجتماع النجاسات، فمن النظافة إزالتها. فأخبرنا المصنف رحمه الله أنها في حق الذكر واجبة، يعني يجب أخذها، وإن أخذ أكثرها جاز على ما نص عليه بعض الفقهاء، ولكن الأصل هو أن تؤخذ كاملة. قال جمع: إن اقتصر على أكثرها جاز، كما ذكره صاحب شرح المنتهى. أما للأنثى فهو أخذ جلدة فوق محل الإيلاج، يعني المأت الشرعي، المحل الموضع الإيلاج الشرعي، فثمة جلدة فوق هذا المحل، فهذه الجلدة يجب أخذها على المذهب، يجب بالنسبة للأنثى. لكن بالنسبة للأنثى نص الإمام أحمد على أنه يستحب ألا تؤخذ كلها، يستحب ألا تؤخذ كلها. لماذا؟ قالوا أولا ورد في هذا حديث: اخفضي ولا تنهكي، أو تنهكي يحتاج مراجعة الضبط. وأيضا قالوا أن بقاء ذلك، بقاء جزء منها، أنه أمتع عند الجماع، بقاء أن بقاء جزء من ذلك. وقالوا إن هذا له حكمة. أما الحكمة في إزالة الجلد التي تتعلق بالذكر واضح أنه مجمع نجاسات وقاذورات. وأما بالنسبة للأنثى فقالوا إن ختان الأنثى مما يخفف شهوتها، وقالوا إن الأنثى إذا بقيت دون ختان فإن شهوتها تكون قوية. ثم ذكروا عن بعض نساء بعض البلدان قديما، أظن ذكروا في الشرح عندك هذا، أظنه ما أدري في هذا الشرح أو في غيره، ذكروا عن نساء بعض البلدان أنهن كان يكثر عندهن والعياذ بالله الزنا بسبب هذا الأمر. وعلى أي حال فمشهور المذهب ما ذكره المصنف، أنه يجب ختان الذكر وختان الأنثى، و وما زال بعض البلدان الإسلامية عندهم ختان الأنثى شائعا إلى اليوم، وأظن والله أعلم أنه موجود إلى الآن في اليمن، لكن ماني متأكد أظن. أما في بلادنا هنا الآن فأصبح الختان الأنثى ما نكاد نسمع به، والحمد لله عندنا رواية في المذهب أنه لا يجب في حق الأنثى، لا يجب، وعنه لا يجب على الأنثى. قال لك متى يكون واجبا؟ قال لك عند البلوغ، أي بعيدة، إذا بلغ في الأيام التي بعده يكون واجبا. اكتب في قيد لم يذكره المصنف، اكتب ما لم يخف على نفسه، يعني إذا كان قد علم أن هذا إنسان مريض ويخشى عليه من الختان فلا يجب. قال رحمه الله وقبله أفضل، يعني قبل إيش؟ قبل البلوغ. وعبارة المنتهى وزمن صغر أفضل، قالوا لأنه أقرب للبرء، يعني أن يبرأ بعد الـ بعد الـ طيب كم لنا الآن يوم ما بدأنا؟ كم أخذنا من الوقت؟ 41. أجل نكمل حقيقة هذا الباقي أنا ما حضرته يعني، لكن سهل إن شاء الله. بسم الله. قال المصنف رحمه الله. باب الوضوء. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن مسائل السواك وما تعلق به، وقلنا أن سبب ذكره سبب ذكر السواك أنه يسن في الوضوء، والآن انتهى من الاستنجاء والآن سيريد أن يصلي لابد أن يتوضأ قبل ذلك. فبدأ المصنف رحمه الله في ذكر أحكام الوضوء، فقال رحمه الله قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسألة حكم التسمية، فبين لك أن الوضوء له واجب واحد وهو التسمية، وله فروض وسيأتي ذكرها. فالفروض هنا كالأركان في الصلاة، والواجب هنا كالواجبات في الصلاة. والواجب في الصلاة من تركه جاهلا أو ناسيا فما حكمه؟ صحت صلاته، صحت من حيث الصحة. وأما الأركان هناك من تركها بطلت صلاته، فكذا الفرائض هنا لا يصح الوضوء بدونها. فقال لك تجب فيه التسمية وهي قول بسم الله، فلا يجب عليه أن يقول الرحمن الرحيم. قال وتسقط سهوا، وفي بعض النسخ وجهلا، وهو الذي مشى عليه حتى في أقصى المختصرات، صح؟ قال وتسقط سهوا وجهلا. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. قال لك المصنف لو أنه نسي أن يسمي في أول الوضوء، وبعدما بلغ غسل الكفين اليدين إلى المرفقين أو القدم الأولى مثلا تذكر، فإنه يجب عليه أن يبتدئ الوضوء من أوله وفاقا للمنتهى خلافا للإقناع. فهذه المسألة مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى، فالذي مشى عليه المصنف هنا موافق لما في المنتهى. فالذي في المنتهى أنه لو تذكر أثناء الوضوء استأنف. إيش معنى استأنف؟ أعاد. والذي في الإقناع لو تذكر أثناءه سمى وبنى. إيش معنى بنى؟ أكمل. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه إن تذكر بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. فلو أنه بعدما غسل رجله اليسرى تذكر أنه لم يسمي فما الحكم؟ لا شيء. واضح؟ إذا لم يكن واضح نكتبه. إذن قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، هذا وفاقا لإيش؟ للمنتهى خلافا للإقناع. ففي الإقناع سمى وبنى. أنا لا أذكر نصه الآن، لكن هو هذا نصه أو قريبا من نصه. وعلم من قوله إن ذكرها في أثنائه أنه إن لم يذكرها حتى فرغ فلا إعادة عليه.